يقول السائل: ما هي نصيحتكم لشباب الأمة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن؟ أما إذا كثرت الفتن فعلى المسلم أنه يلتزم بالكتاب والسنة، يلتزم بالكتاب والسنة، ويلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وتعاظم الفتن، قال: فما تأمرني عند ذلك إن أدركني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. فإن كان فيه جماعة للمسلمين وإمام يلزمهم يصير معهم، إذا ما فيه جماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا فيه إمام فإنه يعتزل الفرق وينجو بنفسه، ويلتزم يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.